بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أرحب بالإخوة طلاب العلم في كل مكان في هذا البرنامج، برنامج الفرق والأديان، في هذه المادة، مادة بعنوان مقدمة في الفرق. وتقدم في الدرس السابق أو المحاضرة السابقة مدخل تعريفي لهذه المادة، أهمية دراسة الفرق وأهداف دراسة الفرق، وتكلمنا أيضا عن تعريف الفرق والافتراق. قلنا أن الفرقة هي طائفة فارقت أهل السنة والجماعة في أصولها أو بعضها، أو في مسائل الاعتقاد الظاهرة، أو في فروع جزئية كثيرة. وبينا الفرق بين الاختلاف والافتراق، ونتج من هذا التفريق وهذا ذكر الفروق إلى أن الافتراق أشد أنواع الاختلاف، وأن الاختلاف أعم. وذكرنا أن الاختلاف في الفقه والافتراق يكون في الأصول والعقيدة، والافتراق مذموم مطلقا. أما الاختلاف ففيه سعة، وإذا كان صاحبه مجتهدا. أما الافتراق فإنه في الغالب يكون عن هوى أو بدعة. وفي هذا الدرس يعني أنبه أن يعني الإخوة، لعل الإخوة المسؤولين عن البرنامج ذكروا لكم أن الكتاب هو كتاب فضيلة الدكتور عبد القادر بن محمد عطاء صوفي، هو كتاب مقدمات في الفرق والافتراق، فهو يعني أفضل من الكتاب الذي ذكرته لكم، مع إمكانية يعني الرجوع إلى الكتاب فتح المنان، والرجوع إلى من أراد التوسع في مسألة حديث الافتراق كما سيأتي معنا إن شاء الله، ومسألة الافتراق عموما، وذكر يعني الأسباب الافتراق والتفصيل في مسألة الافتراق ونشأة الافتراق والتحذير منه، ولا جميع المسائل والفروع والعناوين المرتبطة بموضوع الافتراق. فإن أجمع بحث معاصر في بحث هذه المسألة هو رسالة أخونا الدكتور أحمد سردار محمد شيخ، وهي بعنوان المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم، في حديث افتراق الأمم، وهو عبارة، هذا البحث عبارة عن رسالة علمية نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. فمن أراد يعني التوسع في الرجوع وبحث هذه المسألة بأكثر بشيء من التفصيل فيرجع إلى هذا البحث، فهذا البحث مهم جدا لطالب العلم، فهو مرجع معاصر مهم. اليوم نستكمل إن شاء الله ما لم نستدركه في الدرس السابق، ونتكلم إن شاء الله عن يعني أنا سأذكر المواضيع التي لم نتطرق لها ولم نتوسع في الدرس السابق. ومن هذا الموضوع آثار الافتراق. احنا تكلمنا عن أسباب الافتراق، لكن ما هي الآثار المترتبة على الافتراق؟ يذكر العلماء أو الباحثين أن الافتراق له آثار ترتبت، أن الافتراق له آثار على أصحاب الديانات، وكما سيأتي معنا أصحاب أهل الكتاب وكل الأمم التي جاءتها شريعة سماوية، وكلها افترقت. وكما تقدم في الدرس السابق أن الافتراق هو أمر كوني قدري، وهذا الافتراق سواء على هذه الأمة أو على غيرها له آثار سيئة. ومن هذه الآثار ظهور التكفير والتبديع والتفسيق بغير حق. فالله سبحانه وتعالى بعث رسله إلى جمع الكلمة وجمع القلوب المتشتتة والآراء المتباينة. فجمع الله سبحانه وتعالى ببعثه بالرسل هذا الشمل، وألف بين القلوب بهؤلاء الرسل عليهم السلام، وعصم بهم كيد الشيطان، وكان ذلك من أعظم النعم الله سبحانه وتعالى التي من بها على الأمم. قال تعالى: ومن هذه الأمم أمة الإسلام. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والمعنى في ذلك أنه اذكروا أيها المؤمنين أو أيها المؤمنون اذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عليكم التي أنعم بها عليكم حين كنتم أعداء يقتل بعضكم بعضا بعصبية في غير طاعة الله ولا طاعة رسوله، فألف الله سبحانه وتعالى بالإسلام بين قلوبكم فجعل بعضكم لبعض إخوانا. وهذا مشاهد ومعروف في التاريخ، فلم يكن للعرب كلمة ولا دولة ولا قوة ولا شوكة إلا بالإسلام. لما دخلوا في الإسلام واجتمعت كلمتهم ونبذوا تلك العصبيات وتلك البغضاء التي كانت بينهم فأصبحوا إخوانا مؤمنين، وإخوانا يحب بعضهم بعضا. وهذا يدل على أن الاجتماع على الاعتصام بالحق الذي جاءت به الرسل اعتقادا وعملا هو سبب الاتفاق وسبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي تتم به مصالح الدين والدنيا والسلامة من الاختلاف. ومقتضى ذلك أن الناس متى تركوا هذا الاعتصام فلا بد أن يقع فيهم الاختلاف الموجب للتفرق ووقوع العداوة والبغضاء بينهم وما ينتج عن ذلك من اقتتال وغيره. وهذا مشاهد ومعروف ومذكور في كتابنا وفي السنة النبوية. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فريحون. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن الأمة أي الملة واحدة أي متحدة في الاعتقاد وأصول الشريعة، وأن الجماعة جماعة واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد والعبادة، لكن الأمم تفرقوا وتخربوا وتحزبوا وتجعلوا الدين الواحد أديانا مختلفة، ودان كل فريق منهم بكتاب مبتدع غير الكتاب الذي دان به الآخر الفريق الآخر. لكن هذا كما قلت لكم هي سنة كونية، هذا الافتراق. وأن الخلل العظيم الذي وقعت فيه الأمم هو مفارقة ما جاءت به الأنبياء أو تفريقه بالأخذ ببعضه وترك بعضه الآخر، وهذا هو أعظم أسباب وقوع العداوة والبغضاء بينهم كما دلت عليه الآيات في قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وكما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. هذا هو السبب، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال تعالى عن اليهود: ونسوا حظا مما ذكروا به. فاليهود والنصارى لما تركوا العمل ببعض ما أمروا به مما جاء به موسى وعيسى عليهما السلام أغرى الله بينهم، أي حرش وقيل هيج العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا بالأهواء المختلفة. فهذا سبب عظيم. الشاهد أن ترك ما جاءت به الأنبياء أو ترك بعض ما جاءت به الأنبياء هو سبب رئيس في الاختلاف والافتراق. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، أي كل فريق من المتحزبين من تلك الأمم بما اختاروه لأنفسهم من الدين والكتب فريحون، أي معجبون به، معتقدون أنهم على حق ولا يرون أن الحق سواه. قال بعض السلف: هذا ما اختلفوا فيه من الأديان والكتب، كل معجبون برأيهم، ليس أهل الأهواء إلا وهم معجبون برأيهم وهواهم وصاحبهم الذي اخترق ذلك لهم. وفي هذا المقام نبين أن التكفير بغير حق كان أول نتيجة من نتائج التفرق وأثاره في هذه الأمة، أمة الإسلام. فإن أول التفرق والابتداع في الإسلام كان بخروج الخوارج المارقة الذين اعتقدوا تكفير المسلمين بالذنوب وغيرها، ثم رتبوا على ذلك تكفير أجلاء الصحابة في ذلك الوقت، علي وعثمان وغيرهم من الصحابة، فضلا عن غيرهم من الأمم. ثم تتابعت الفرق بعدهم على ذلك، ثم أصبحوا فيما بينهم يفترقون ويختلفون ويكفر بعضهم بعضا. فالخوارج أيضا صاروا يكفرون بعضهم بعضا ويتبرؤون من بعضهم بعض. كذلك المعتزلة بينهم اختلاف كبير جدا، حتى إن لا يكفر التلميذ أستاذه، مثل ما وقع عند الخوارج. قال الإمام البخاري محمد بن إسماعيل: وانتحل نفر هذا الكلام فافترقوا على أنواع لا أحصيها من غير بصر ولا تقليد يصح، فأضل بعضهم بعضا جهلا بلا حجة أو ذكر إسناد. وهذا معروف، فمعتزلة بغداد يختلفون اختلافا كبيرا عن معتزلة البصرة، وحكى أصحاب المقالات أحداثا كثيرة وقعت فيما بينهم. ومن لطيف ما ذكر في ذلك أن أحد رؤوسهم كان يغلو في التكفير غلوا شديدا، فسئل مرة عن أهل الأرض جميعا فكفرهم، فقال له السائل يعني متعجبا من أمر هذا المعتزلي، فقال: الجنة التي عرضها السماوات والأرض لا يدخلها إلا أنت وثلاثة وافقوك فقط، متعجبا ومستغربا. فلم يجد جوابا وأفحمه. كذلك عندنا الشيعة هناك الإخبارية والأصولية، وبينهم تكفير ظاهر وواضح حتى في زماننا هذا، بل لم تقف نتائج الشاهد من هذا أن التفرق والتكفير وما تسببه من تكفير أنه لم يتوقف إلى حدود التكفير، بل تجاوزه إلى أبعد من ذلك. فصارت الفرقة التي تكفر غيرها تستحل دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم كفار مرتدون. وقد رأيتم ما وقع من أصحاب الفرق الضالة من الخوارج ومن الرافضة ومن الباطنية ومن غيرهم، وما وقع في الفتن بين المسلمين. وتجد أن هذه الفتن هي في أصلها بسبب يعني هذا الافتراق، وناتج عن هذه الفرق المنحرفة. من الآثار أيضا لهذا الافتراق فشو البدع وضياع السنن وتغير الدين أو تغيير الدين وتبديله. والدين هو من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، ودين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. وهذا الافتراق تسبب في ضياع السنن وفشو البدع، وتسبب أيضا إلى تغيير الدين. والله سبحانه وتعالى قد حذر عباده ونبههم وقال فقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتفرق بكم عن سبيله. الله سبحانه وتعالى قد والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الآية كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: وهذا وهذه سبل، وفي رواية: متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، فحذرنا الله سبحانه وتعالى ثم رسول المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه. فالشاهد من هذا الكلام أن الافتراق وسبب له آثار، ومن آثارها اتباع فشو البدع وضياع السنن، وهذا ظاهر وواضح في الأمم السابقة وفي هذه الأمة، أمة الإسلام. فأهل التفرق والاختلاف ليسوا على الحنيفية المحضة التي هي الإسلام المحض الذي هو إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، بل فيهم شرك وبدعة، لأنهم لم يخلص الدين لله ولم يخلصوا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد دلت النصوص أن التفرق، كل تفرق يدل وينتج عنه ترك سنة، كل تفرق ينتج ترك سنة. فبل كلما كان التفرق في الأمة المسلمة أشد، كان ذلك دليلا على كثرة السنن التي أضيعت وكثرة البدع التي أحدثت. وهذا متضمن في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، فإن الجمع هنا يفيد أنها طرق متشعبة متعددة كثيرة مختلفة. فكلما سلك سبيل منها ضيع سنة وأحدث بدعة، وهذا موجود. فمن تأمل مقالات الفرق المبتدعة المتقدمة في تاريخ هذه الأمة الإسلامية يجد أنها حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن مسيب قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبقي من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة فلم تبقي من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الفتنة الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ، أي عقل وقوة. فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. فالتفرق في ذاته متضمن لإضاعة السنن وإفشاء البدع. أعيد: التفرق نفسه متضمن لإضاعة السنن وإفشاء البدع. فإن أمره، أي التفرق، لا يقف عند هذا الحد، فإن كل فرقة من الفرق لاعتقادها أنها على الحق وغيرها على الباطل تنكر السنن التي تقوم بها الفرق الأخرى وتحاربها، ولا تنفك هي يعني في الوقت نفسه عن الإغراق في الابتداع والتفرق، حتى يؤول الأمر ببعض الفرق إلى الانسلاخ من الدين والعياذ بالله. ولا أدل على ذلك مما وقع في اليهود، فإنهم اختلفوا وتفرقوا وأنكر كل فرقة أو كل فريق الحق الذي مع الفريق الآخر، وأمعن في البدع حتى خرجوا عن الدين الذي أنزل الله به موسى وعيسى عليهما السلام. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال قتادة في تفسيرها: بلى، كانت أوائل اليهود على شيء، لكنهم ابتدعوا وتفرقوا. الخلاصة: التفرق والاختلاف يقوم ويتسبب يتسبب في الشر والفساد وتعطيل الأحكام، بمعنى آخر إضاعة السنن ونشر البدع، وإضاعة السنن ونشر البدع، وهذا ما دل عليه ما دلت عليه النصوص المختلفة. من الآثار أيضا التي يسببها الافتراق والاختلاف ضعف الأمة وطمع أعدائها فيها. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولله، وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. فالاستخلاف في الأرض والقوة والتمكين والأمن والغلبة على الأعداء والعزة إنما تكون للأمة المسلمة إذا قامت بدين الله تعالى كما أنزله وأمر به. أما إذا لم تقم بذلك وظهر الافتراق فيها والاختلاف واختلت، فإنه يفوتها من ذلك بقدر ما خلت به، فإنه بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والنصر أو النصر، كما أنه بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاح. فالله سبحانه وتعالى علق سعادة الدارين بمتابعته. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال: ومن يهن الله فما له من مكرم. فالإنسان لا عزة له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، كما جاء في الدعاء: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. فمخالفة الرسل إذن هي أعظم أسباب هلاك الأمم وذلتها وضعفها. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فقوله سبحانه وتعالى: يحادون الله ورسوله، أي يخالفون الله ورسوله في حدوده وفرائضه وإلى آخره. فالمسلم يجب عليه أن يعرف هذه الأمور، وأن الافتراق هو سبب من آثاره وقوع وتحقق الضعف في الأمة، وهذا الضعف يطمع أعداءها ويسلط. وهناك أمثلة عبر في الواقع ذكرها العلماء لسبب هذا الافتراق، من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام أنه لما ظهر التعطيل في الإسلام وأول من عرف عنه التعطيل وهو الجعد بن درهم، وهو الذي ينسب إليه مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، فيسمى بمروان بن محمد الجعدي. وهذا هو يقال أنه كان شيخه ومربيه، فعاد كما قال شيخ الإسلام عاد شؤمه عليه حتى كان أحد أسباب إدبار دولة بني أمية في سنة 32 و100 للهجرة. كذلك مثال آخر ذكره العلماء في دولة بني بويه الشيعية، فقد ظهر في هذه الدولة النفاق والبدع والفجور، وكان فيهم أصناف المذاهب المذمومة، وكان فيهم قوم من الزنادقة، وفيهم قرامطة ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة. فحصل في أهل الإسلام والسنة في أيامهم من الهون ما لم يعرف، وسلطت عليهم الأعداء، وخرجت الروم النصارى على الشام إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذوا الثغور في الشام شيئا بعد شيء، إلى أن وصل بهم الأمر جاء الفرنجة فأخذوا بيت المقدس في أواخر المئة الرابعة. وقد كان بيت المقدس يتبع دولة الباطنية العبيدية في مصر، فأخذوها. وبعد هذه مدة حتى إنهم تجرؤوا وحاصروا دمشق حاضرة من حواضر الإسلام العظيم. وهذا مثال، وهناك أمثلة أخرى أيضا التي حدثت في الأمة. تسلط التتار الذين استعرضوا المسلمين قتلا وتدميرا وإبادة وسبيا وتشريدا، وكان السبب الجامع لتسلطهم على المسلمين هو تفريق المسلمين، تفرق المسلمين أنفسهم عن طاعة الله ورسوله. ومن الأسباب أيضا اللي ذكرها أهل العلم ظهور الفلسفة وضعف الشريعة وظهور أصحاب وحدة الوجود وظهور الإلحاد والنفاق وإلى آخره، حتى إن بعضهم ألف كتابا في السحر ومخاطبة النجوم، صنفه لأم أحد السلاطين العظماء في ذلك الوقت. وهذا كان سبب عظيم في نشوئي وفي يعني من آثار التفرق، وكان سببا عظيما في ضعف المسلمين. هذا ما يتعلق بافتراق المسلمين وأثر الافتراق أو آثار الافتراق. بقي الآن أتكلم عن وقوع الافتراق في الأمم السابقة، وقوع الافتراق في الأمم السابقة. وهذا قد أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث الافتراق الذي سيأتي معنا التفصيل منه، التفصيل في هذا الحديث، أن هذا الحديث ورد عن بعض الصحابة. ومن هذه الأحاديث حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة: تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وجاء أيضا فيها افترقت النصارى على إحدى وجاء يعني فيها افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار. وجاء افترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة. لكن نأتي الآن عن افتراق اليهود، نبدأ في ذكر افتراق اليهود والفرقة الناجية منهم لا أطيل في هذا. تعرفون أن اليهود كما سيأتي معكم في دراستكم للأديان وفي اليهود بالذات وخاصة، أنها مرت على مراحل أو في مراحل تاريخية متتابعة، كعصر القضاة وعصر الملوك وعصر انقسام مملكتهم وعصر السبي البابلي. ومن أعظم الأمور التي وقعوا فيها وكان له أثر بالغ في انحرافهم وتفرقهم هو تحريفهم للتوراة كتاب الله، وتحريفهم للتوراة. وهذا هو أول سبب من أسباب التحريف التوراة. وقد ساعد في ذلك هو اضطهادهم والسبي، ما يسمونه بالسبي، وهجوم بختنصر الكلداني على دولة يهوذا وتدميرها وتدمير هيكلها وقتله حملة التوراة من بني هارون كما يسمونهم، وسبيه بني إسرائيل إلى بابل، وكان سببا في فقدان التوراة. ويزعم اليهود أنه بعد تخريب بيت المقدس بأزيد من 70 سنة قام عزرا الوراق الهاروني بكتابة التوراة، حيث جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكهنة وما اجتمعت منه هذه التوراة التي بأيديهم. وهناك سبب آخر كان سبب آخر للتحريف، وهو أن اليهود أعرضوا عن التوراة التي بأيديهم واتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله. وهذا أن الأحبار، وكان من عواقب ذلك يعني أن الأحبار سطوا على ما في أيديهم من التوراة بتحريف لفظي أو تحريف معنوي بالتأويلات الباطلة والتفسيرات المنكرة. ونتج عن ذلك أن صار لليهود كتاب آخر مقدس غير التوراة يقدسونه أعظم من تقديسهم للتوراة، وهو كتاب التلمود. وكتاب التلمود كما يقول اليهود هو الشريعة الشفهية التي كان يتناقلها الحاخامات جيلا بعد جيلا، وهو في الحقيقة من وضع الأحبار وافترائهم واختلاقهم. وهذان الأمران، أي تحريف التوراة واتخاذ الأحبار الذي ذكرتهما سابقا، قد جاءت الإشارة في بعض الروايات حديث الافتراق كما سيأتي معنا أن لهما أثرا في تفرق اليهود. ففي رواية لحديث معاوية قال: إن أهل الكتاب افترقوا في كتابهم على 72 ملة. وأظهر منها رواية لحديث عبد الله بن مسعود، وفيها هذا سيأتي معنا هذا الحديث يعني موقوف على ابن مسعود، والحديث عبد الله بن مسعود له 3 طرق، وهذا من إحدى تلك الطرق وهو موقوف، ولكنه يعني يأخذ حكم الرفع، وهو حديث حسن كما قال العلماء. قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم. هذا إشارة لماذا؟ إشارة للتلمود. قال: واستهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذته، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، فقالوا: تعالوا ندعو بني إسرائيل إلى كتابنا هذا، فمن تابعنا عليه تركناه، ومن كره أن يتابعنا قتلناه. الحديث. وفي آخره قال: فافترقت بنو إسرائيل على 72 ملة. وهذه الرواية اعتمدها أبو المظفر الإسفرايني، فقال: واعلم أن سبب تفرقهم يعني اليهود ما ذكره جمهور المفسرين، أن قوما من بني إسرائيل لما طالت عليهم المدة وقست قلوبهم تكلفوا ووضعوا كتابا كما كانوا يشتهونه. فذكر نحوا من رواية ابن مسعود. هذا ما يتعلق باليهود في اختلاف في اليهود. لكن نشير هنا أشير إلى الأمور التي اختلف فيها اليهود، ومنها جواز النسخ ومنعه. فهناك من قال بجواز النسخ، وهناك من قال بمنعه. ومن الأمور التي المسائل التي اختلفوا فيها وافترقوا التشبيه ونفيه، فإن كان كثيرا منهم وقعوا في تشبيه الخالق، فإن كثيرا منهم وقعوا في تشبيه الخالق بخلقه كما هو معروف. أيضا من المسائل التي اختلف فيها اليهود القول بالقدر والجبر، هذا كما روي عن ابن مسعود عن ابن عباس أنه قال إن بني إسرائيل كانوا على شريعة ومنهاج ظاهرين على من ناوأهم حتى تنازعوا في القدر، فلما تنازعوا اختلفوا وتباغضوا وتلاعنوا واستحل بعضهم حرمات بعض، فسلط عليهم عدوهم فمزقهم كل ممزق. أيضا من المسائل التي اختلفوا فيها مسألة تجويز الرجعة واستحالتها، أيضا الإيمان بالأنبياء الذين جاءوا بتقرير شريعة موسى وإنكار نبوتهم، كما أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوة عيسى عليه السلام. أجمعوا على أن التوراة بشرت بواحد بعد موسى وافترقوا في معرفة عين ذلك الواحد. هذه من أهم المسائل التي افترق فيها اليهود. نأتي الآن إلى النصارى كما جاء في الحديث أنهم أيضا افترقوا، وهذا كما قلنا أو كما قلت أن هذه الافتراق هو أمر كوني قدري إرادي بإرادة الله سبحانه وتعالى. فالنصارى افترقوا كما جاء في الحديث على 72 فرقة، وهذا الافتراق في النصارى كان أيضا ذكر فيه فرقة ناجية، يعني 71 فرقة في النار إلا واحدة. وهذا الافتراق عند النصارى كان بسبب أمور كثيرة، من أهمها كما يذكر العلماء وهو كما هو معروف الاضطهاد، وثابت في النصوص الاضطهاد الذي تعرض له النصارى من قبل اليهود والرومان، وهذا معروف وفي عبر التاريخ أنهم بقوا فترة من الزمان على هذا الحال إلى أن دخل الروم على يد قسطنطين ملك الروم بعد 300 سنة، دخل في دين المسيح. وكان أيضا بعد ذلك من إحدى الأسباب في وقوع الافتراق، وأيضا من الأسباب تحريف الإنجيل، وهذا ناتج عن الاضطهادات المتتابعة التي تعرض لها النصارى، فقد فقد الإنجيل إلا فصولا منه، وظهرت كثير من الأناجيل المحرفة التي لا يعرف على اليقين كاتبها ولا من أين أخذ معلوماته. من الأسباب أيضا في حدوث الافتراق والاختلاف وتحريف الدين عندهم هو بولس شاؤول اليهودي، دخوله هذا كان من أعداء المسيح النصارى، لكنه دخل هذا اليهودي شاؤول وكان يهوديا متعصبا لدينه وكان محاربا لأتباع عيسى، ثم إنه رام هدم دين النصارى من أساسه، فوجد أن السبيل إلى ذلك أن يدعي النصرانية وأن بدخوله في دينهم، وابتكر قصة باطلة اختلقها فقبلوه بينهم، وبعدها بث فيهم المعتقدات الباطلة والبدع المنحرفة، حتى إنه هو الذي أفسد، يعني يصح أن يقال أنه هو الذي أفسد دين النصارى، فكان مما ابتدعه أن المسيح ابن الله، وأن الغاية من مجيئه وظهوره أن يصلب ليكفر عن خطايا بني آدم، وألغى شريعة موسى. فكل الانحرافات التي كثيرا من الانحرافات التي وجدت عند النصارى كان بذرتها هذا اليهودي شاؤول، وهو بولس، مسمى ببولس. قلت كما قبل قليل دخول إمبراطور الرومان في اللي هو قسطنطين، ثم بعده الأباطرة في دين النصارى، هو الذي رفع الاضطهاد على النصارى. ولكن بعد أن رأى شدة اختلاف النصارى، فبعد أن رأى ذلك عقد بدأ يعقد أو عقد المجامع من أجل أن يتفقوا على عقيدة واحدة يجتمع عليها النصارى. وكان كل في كل مجمع يختار مما يراه موافقا لرغبته، يختار مما يراه موافقا لرغبته وهواه. ومن ذلك مجمع نيقية سنة 325، وهو أول مجمع للنصارى، اختار بأن يكون المسيح ابن مريم هو ابن الله، فأثبت له ألوهية مع الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم سعى وأفرغ وسعه في نشر ذلك بقوته وقوة السلطان، فحارب من يخالفه وطرده ولعنه، فصارت النصرانية ألعوبة بيد الأباطرة يفرضون عليها وصايتهم ويختارون ما يتفق من أهوائهم. المجامع النصرانية هذه من الأسباب أيضا، فهي مصدر من مصادر التلقي، فكانوا يجتمعون في مسائل متعلقة بالعقيدة ويختلفون، ثم يقررون القرارات ثم يلزمون الناس بها. ومع أن السبب الرئيس في اجتماع هذه المجامع هي المساهمة وإزالة أو إزالة الخلاف الشديد، إلا إنهم لا ينفضون عن هذه المجامع إلا وهم أشد فرقة واختلافا. وكما قلت هذه المجامع هي مصدر من مصادر التلقي عندهم في العقيدة، وهي كانت يعني هذه المجامع مصدر لقرارات متعلقة بعقائد شركية منحرفة تفرض بعد هذا المجمع وبعد هذا القرار، وتفرض بالقوة ويحارب من يرفض هذه القرارات. هذه الأمور التي ذكرتها هي تعد أهم أسباب الانحراف في النصارى. وتفرق النصارى فيما بينهم كان بسبب هذه الأمور، وبسبب أمر أعظم، وهو تفرقهم في أصل دينهم واعتقادهم في معبودهم ورسولهم. هذه المجامع كانت في بحث مسألة هل المسيح إله أم هو عبد، فهذا يعني يدل على شدة الانحراف الذي وقع فيه النصارى، فهم لا يعرفون من هو إلههم، هل هو واحد أو اثنين أو ثلاثة، والله المستعان. أي نعم، بقي مسألة أنبه عليها، وهي أن النصوص من الكتاب والسنة دلت على أن اليهود كما جاء في الحديث حديث الافتراق أن منهم فرقة واحدة ناجية، وكذلك النصارى، فمع شدة تفرقهم واختلافهم ففيهم فرقة ناجية على الحق، فإن منهم من لم يكفر بل كان مؤمنا بالأنبياء. ومن النصوص التي دلت على ذلك وهي كثيرة قوله تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ففيه هنا قوله تعالى وكثير منهم فاسقون، فيه إشارة إلى أن منهم من لم يفسق. وقوله تعالى أيضا دل عليه قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي من قوم موسى من بني إسرائيل من اليهود. وقوله عز وجل وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وقوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وأيضا دل عليه حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وهم الباقون على التمسك بدينهم. وجاء في الحديث: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد. فدلت هذه النصوص على أن اليهود فيهم فرقة ناجية، وهذه الفرقة الناجية تشمل أصنافا من اليهود. من هي هذه الفرقة الناجية، أو ما هي الأصناف التي يدخلون في معنى الفرقة الناجية، يدخلون في مفهوم الفرقة الناجية اليهودية؟ الجواب على ذلك أو تقرير ذلك أن من كان على الدين الحق، أن الفرقة الناجية هي من كان على الدين الحق الذي جاء به موسى عليه السلام دون تبديل، أو كان كذلك إلا أنه أدرك بعثة عيسى عليه السلام أو بلغته فآمن به واتبعه، أو يقال الجواب الثالث أو الصنف الثالث: من دخل في اليهودية التي لم تبدل من غير بني إسرائيل، أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام فلم تبلغه دعوته ومات على ذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغ دعوته إليه، فهذا يصدق عليه أن يكون من الفرقة الناجية، وأنه يهودي مؤمن، إذ هو مؤمن بنبيه موسى ولم يكذب نبيا آخر بعده. أيضا يصدق من دخل في اليهودية التي لم تبدل من غير بني إسرائيل إلا أنه أدرك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغته دعوته فآمن به واتبعه، وهذا مثل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسى، ولا لكونه أرسل إلى بني إسرائيل خاصة فلم تنتشر دعوته في أكثر البلاد، فاستمروا على الدين الحق وهو دين اليهودية الحق، مؤمنين بموسى عليه السلام إلى أن جاء الإسلام فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يمكن أن يقال أيضا في حق اليهود الذين كانوا في المدينة. طيب هؤلاء اليهود، طيب النصارى أيضا هناك أنهم افترقوا على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فمن هي هذه الفرقة الناجية؟ أو قبل أن نقول نذكر الفرقة الناجية، نذكر النصوص التي دلت على أن النصارى فيها فرقة ناجية، غير النصوص اللي هو حديث الافتراق الذي ذكرته. هناك نصوص تؤيد حديث الافتراق، فمنها قوله تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فقد فسرها جماعة من المفسرين بأنهم الطائفة الذين قالوا إن المسيح عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. وأيضا دليل على ذلك حديث أبي موسى عند البخاري قال: إذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران. والنصوص هذه بعض النصوص، لكن من هي الفرقة الناجية من النصارى؟ أو بعبارة أخرى، من هم أصناف النصارى الذين يصدق عليهم أنهم الفرقة الناجية؟ يقال الصنف الأول هم من آمن بالدين الحق الذي أرسل الله به عيسى، ثم لم يبدل ولم يحرف حتى مات على ذلك قبل مبعث النبي. هذا يصدق عليه إيش؟ يصدق عليه أن يكون من الفرقة، أن يكون من الفرقة الناجية. من كان كذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أدركه أو بلغته دعوته به واتبعه، يعني كان على الدين الحق فبلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه فمات على ذلك، أيضا يصدق على من دخل في النصرانية التي لم تبدل، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مات. هذا يصدق عليه أن يكون من نصارى، أنه أن يكون نصراني مؤمن ويدخل في الفرقة الناجية. ونكتفي بذلك، لكن نشير إلى أن هناك يعني فيما يظهر تعارض، لأن هناك حديث عوف بن مالك أنه ذكر أن النصارى افترقوا على 72 فرقة، و71 في النار وواحدة في الجنة، وجاء في حديث ابن مسعود أنهم افترقوا على 72 فرقة لم ينجوا منها إلا ثلاث، لم ينجوا منها إلا ثلاث فرق. فرقة منها قامت في الملوك والجبابرة بعد عيسى، فدعت إلى دين الله ودين عيسى عليه السلام، فقاتلت حتى قتلت، فلحقت بالله فنجت. ثم قامت فرقة طائفة أخرى لم تكن لها قوة بالقتال، فقامت في الملوك والجبابرة ودعت إلى دين الله ودين عيسى، فأخذت فقضت فقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران، فصبرت حتى لحقت بالله. ثم قامت طائفة اللي هي الطائفة الثالثة لم تكن لها قوة بالقتال ولم تنطق وتنطق القيامة بالقسط ولم تطق القيامة بالقسط، فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت، إلى آخر الحديث. كيف نجمع هنا ذكر ثلاث فرق تنجو وذكر هناك فرقة واحدة؟ فما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن عد الفرقة الناجية واحدة جاء لاعتبار معين، يعني عدت ثلاث ثلاثا يعني إلا ثلاث فرق، هذا باعتبار اختلافها في القدرة على الأمر بالمعروف، وإلا هي فيها إيش؟ هي فرقة واحدة متفقة على إيمان واحد صحيح، كلهم مثل بعض، فهم إذن نتيجة ما في اختلاف، هم فرقة واحدة. لكن جاء ذكر أنهم ثلاث فرق، هذا التفريق الثلاثي هذا باعتبار اختلافهم في القدرة على الأمر، لكن باعتبار حقيقة إيمانهم هم فرقة واحدة من حيث لهم أصول واحدة، مؤمنين إيمان مثل بعض. الأمر الثاني، الجواب الثاني، أن المتأمل في حديث ابن مسعود هذا الذي جاء فيه ذكر ثلاث فرق كأنه إخبار عن وصف الفرقة الناجية في النصارى عبر تسلسلها الزمني. فالفرقة الأولى كانت تنكر باليد، والفرقة الثانية كانت تنكر باللسان، والفرقة الثانية كانت الثالثة كانت تنكر باللسان. ونظير ذلك في هذه الأمة، أن من هذه الأمة هي الصحابة، ثم كان على هديهم من التابعين، ثم تبع الأتباع تابع التابعين وإلى آخره. هذا باختصار، وصلى الله وسلم، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.